الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. ابتداء طبعا نبارك لجميع المسلمين وللإخوة يعني هنا الانتصارات العظيمة التي يعني قام بها أهل التوحيد وأهل الإسلام في العراق في الأيام الأخيرة الماضية، ودحر قوات المشركين وانتصارات عظيمة بحق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بهذه الانتصارات خيرا عظيما، وأن تكون بداية خيرا لمرحلة قادمة يعز فيها أهل الإسلام ويدحر فيها أهل الكفر والطغيان. فهذه الانتصارات لا شك أنها أفرحت قلوب كل موحد وأغاظت قلوب المنافقين والكفار والمرتدين وأهل البدع والضلال، ولا يفرح بمثل هذه الانتصارات يعني رجل في قلبه مرض ويطعن بأهل التوحيد والجهاد ويطعن بخيرة في هذا الناس في هذا الزمان. وهذا ظاهر من خلال كلامهم وتغريداتهم ومشاركاتهم ومداخلاتهم في القنوات وفي الصفحات وفي المنتديات وفي التويتر والفيسبوك، وقد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أعظم. وهذا حال المنافقين في كل الزمان ومكان. فالحمد لله الذي أعز الإسلام لهذه الطائفة سبحانه وتعالى أن يغفر لهم زلاتهم وأخطاءهم وأن يعلن نزولهم في الدارين في الدنيا والآخرة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمهم الرشد والصواب في القول والعمل. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولهم الإخلاص في القول والعمل، وأن يكونوا نواة حقيقية لبناء دولة الخلافة بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب، هل للأخوة في دروس عفوا أسئلة فيما يتعلق بالدرس أو بالأحداث؟ وإلا سنتكلم يعني، لكن إن كان للأخوة في يعني بعض الأسئلة وبعض الاستفسارات حول الأحداث الأخيرة أو في الدرس يعني لا بأس هذه الفترة. طيب لا بأس، هل يوجد حاجة عن الأحداث أم نبدأ بالحديث؟ يعني أحببت أن أتجاوب مع الأخوة أفضل يعني، كثير من الشباب يكون عنده هكذا تعليقات. جيد. طبعا ما حصل الآن يعني، ورغم الله سبحانه وتعالى هذه المعاطس التي تطعن في الدولة الإسلامية في العراق والشام ليل نهار وتقزم دورهم وتطعن في صحة عملهم الاستراتيجية والعسكرية والسياسية وحنكتهم وحكمتهم، فلا شك أن هذه العمليات الأخيرة يعني كانت بمثابة صاعق كهربائي مس عقول العالم أجمع، مس عقل العالم أجمع وعقول كبار الدول وعلى رأسهم أمريكا وروسيا وإيران وكذلك دول أوروبا دول الناتو طبعا، وكذلك تركيا والسعودية وقطر والكويت و الإمارات، وبالإضافة إلى عقل المعتوه نوري. فهذه الأحداث يعني لها مجموعة من الأمور التي الواحد ممكن أن يستنتجها، من أهمها وهذا على فكرة يعني الكلام الذي يقوله البعض أن الذين حرروا الموصل ودخلهم الضباط والعشائر. نعم هذا الكلام صحيح، الضباط الذين كانوا في الجيش العراقي والعشائر، نعم هذا الكلام صحيح، ولكن تحت راية من؟ يعني معليش يعني نحن نريد أيضا أن نحن نسخر من هؤلاء كما هم يسخرون، تمام؟ فتحت راية من الذين قاموا بهذا الأمر؟ ها يعني تحت راية من؟ قالوا هذا العشائر وكذا. إيه نعم العشائر، نحن لحد الآن ما رأينا إلا رايات الدولة. وين هي راية العشائر؟ وين هي راية حزب البعث المخبور؟ راية عزة الدوري؟ طبعا أنا عارف أن الآن العراقيين كعادتهم مجموعة الانترنت، مجموعة جرذان البالتوك، لا يعني ما ما ما يصدقون حادثة مثل هذه حتى يقول وعاش الأبطال وعاش النشامة وكذا، ولكن صراصير سيقوا صراصير إلى أن يموتوا، ولن يحكموا يعني شبرا إن شاء الله في العراق مرة ثانية. ولكن من هي هذه الرايات التي شاركت في هذا القتال، وما هو حجمهم، وأين هم أساسا؟ يعني نحن رأينا الدولة عملت استعراض عسكري، غيرهم وينهم؟ ما تسمع لا حسا ولا أي حال. فهذه العملية حقيقة يعني هي تعتبر مثل ما يقول البعض هي ضربة معلم، وبالفعل هي ضربة معلم، يعني استطاعوا خلال فترة وجيزة لا تتجاوز الساعات البسيطة من القبض أو السيطرة على مدينة بأكملها بحجم مدينة الموصل، ثاني أكبر مدينة بالعراق وسكانها يعني يتجاوزون المليونين. أيوة، فمثل هذه العملية يعني يدل على أن الدولة في السنوات الماضية ما كانت جالسة تنتظر أن الأوضاع تهدأ وأن الأمور كذا ثم يتحرك ويعمل حاضنة شعبية. لا، بفضل الله الحاضنة الشعبية كانت موجودة، والخلايا كانت تعمل بشكل يعني مكثف. وكنا في الصباح كنا نتكلم يعني أحد الأخوة في هذا الموضوع، وقلنا لهم يعني أن أيام عمر البغدادي وكان وضع الدولة في أيامها يعني أقل بكثير من وضعها وقوتها الآن، استطاعوا في يوم واحد أن ينفذوا يعني 2000 عملية في ساعات بسيطة، 2000 عملية في نفس الوقت وفي أماكن متعددة، و2000 عملية يعني أنت تحتاج على الأقل إلى 3-4000 واحد عشان تقوم ب2000 عملية، تمام؟ والأهداف كلها كانت عبارة عن يعني إبعاد الناس عن أماكن الاقتراعات، مثل ما قال لك يعني أبو عمر البغدادي، قال لك يعني امنعوهم ولكن لا تقتلوهم، وهذا الذي حصل. فإذا كان هذا وضع الدولة في ذلك الوقت، ما هو الحال الآن؟ ونعرف البعض يعني لا يتعب من تقزيم الدولة، ما هؤلاء عبارة عن بضعة مئات أو 2000-3000 واحد. إيه نعم 2000-3000 واحد، ولكن هل حصل في تاريخ البشرية كلها أن 3000 واحد استطاعوا أن يمسكوا مدينة ويخرجوا منها 1500 واحد يعني راكضين تاركين عتادهم ومعداتهم وأسلحتهم من ورائهم؟ بل البعض منهم يعني حتى لم يلحق، على فكرة مثل ما رأيتم في الصور البعض من الجيش العراقي لم يلحق حتى أن يغير ملابسه العسكرية، فأخذ التراكسوت هذا ها البنطلون لبسه على البنطلون العسكري. وأظن أن كثير من الشباب رأوا مثل هذه الصور، تمام؟ يعني هكذا يعني تصور يعني. وهذا على فكرة ليس الكلام مثل ما يقول البعض أن لا يا أخي أن الجيش العراقي هؤلاء كان هذا بسبب ظلم الناس. نعم ممكن أن تظلم، ممكن أن تفعل، ولكن الضربات المكثفة للدولة الإسلامية في العراق والشام منذ نشوئها يعني في 2006 إلى يومنا هذا، للجيش النظامي، للقوات العسكرية، للقوات الأمنية، للجيش والشرطة، جعل من هذه المؤسسة العسكرية ومن المؤسسة الأمنية مؤسسة فاشلة. لأن هذا الكلام الذي كنا نقوله قبل سنوات لو تتذكرون، فنقول أن الدولة لا تهتم كثيرا بالجندي وبكذا، تخطف الرؤوس. وأنتم رأيتم في السنتين الأخيرتين أنت ما تقرأ يعني استهداف إلا وتقرأ يعني معه ضابط عنيد مقدم رائد نقيب، في الفترة الأخيرة وصل إلى لواء تمام وإلى قيادات عليا في الجيش. فعندما يكون حال الجيش بهذه الطريقة أنت ستضطر يعني أنك تسد هذا الفراغ بالذي عندك من الإمكانيات، وهذه الإمكانيات مش موجودة الآن عند الحكومة العراقية. بالإضافة إلى هذا، فتح هذه الجبهة في العراق يعني هو يعتبر مساهمة عظيمة جدا جدا جدا في الساحة السورية، وهذا الذي يريد أن تتحكم في الصراع في سوريا اتركك من سوريا، سوريا ليس فيها محل قتال، كل في سوريا هو عبارة عن يعني تفريغ الخزان من من من قطرات رأس الحنفية. تريد أن تفرغ الخزان أن هذه الحنفية ما تقطر مرة ثانية، اعمل خرم في من الناحية الثانية في الخزان، هذه هي الطريقة تمام. ليش؟ لأن الآن النظام السوري صار له سنتين يقاتل بنفس الطريقة بنفس القوة بنفس الإمكانيات، وسيقاتل 10 سنوات أخرى. ليش؟ لأن حمير العراق موجودين، حمير لبنان موجودين، حمير الخليج كذلك موجودين، حمير اليمن موجودين، حمير سوريا موجودين، كل هؤلاء الناس يرسلون بأبنائهم يقاتلون، والمصدر الأساسي هو إيران وأذرع الدولة الإيرانية في المنطقة، يعني يقوون بالميليشيات بالبشر بكل هؤلاء الناس الساحة السورية، بالإضافة إلى العتاد والعسكري وكل هذا والعتاد والأسلحة في الساحة السورية. ولكن الخزان الرئيسي هو العراق وإيران. فالآن الضربة الأولى كانت في العراق، فالآن يعني المالكي لا يستطيع أن يرسل ميليشياته لسوريا. لماذا؟ لأن بغداد الآن تحت ضربات المجاهدين، فهذا لا تستطيع أن ترسل 20,000 آخرين لأنك بحاجة إلى كل مقاتل. بل الأمر وصل إلى ذروة عندما تعرف أن عمار الحكيم لبس البدلة العسكرية وصار يطوف في الناس لكي يجند الناس، بل الأمر وصل إلى أكثر من هذا عندما تعرف أن علي السيستاني قام ب يعني إصدار فتوى لقتال الإرهابيين، وهذه أول مرة علي السيستاني يفعل هذا الأمر على فكرة. وهذا الأمر يعني مهم جدا في استراتيجيات الحرب في في في في الوضع النفسي في الوضع العسكري كقراءة. يعني أنت عندما تريد أن تعرف قوة خصمك عليك أن تنظر إلى تحركاته وإلى تصريحاته وإلى مواقفه حتى تفهم بشكل صحيح يعني هو يعني إلى أي درجة وصل. يعني في مباشرة بعد أخذ موصل قبل الشباب، عزم مجلس الأمن على عقد اجتماعا مغلقا، وعزم كذلك المجلس الأمن الإيراني والمجلس القومي الإيراني ويش يسمونه على عقد اجتماع مغلق. ثم بعد ذلك صرح روحاني بأن نعم نحن مستعدين بهذه العلانية. يا أخوة شوفوا هذا الكلام الذي كنا نقوله في السابق، إذا الإيرانيين والأمريكان جلسوا على مائدة مفاوضات فهذا يعني أنهم متخوفين من المد الجهادي، وإذا هم نفروا من بعض وضربوا بعض وحصلت معركة بينهم فأعرف أن التيار الجهادي صارت برا المعادلة. وكان يقول يا أخي أنتم حاسبين أنكم معطين لأنفسكم حجم أكبر من من لا، الموضوع مش هيك، هذه معادلة بسيطة عرف أي متابع تمام. لأن الآن في المنطقة 3 قوى رئيسية، يوجد هناك قوة تركيا موجودة، قوة السعودية والقوة قطر موجودة، قوة يعني ولكن القوى الرئيسية كمشاريع عظيمة موجودة الآن، كسياسة عسكرية كبيرة موجودة الآن، هي عبارة هي يعني قوة الغرب المتمثلة بأمريكا والناتو ومعهم تركيا طبعا وبعض الدول الخليج، وكذلك قوة إيران والمعسكر الشرقي طبعا روسيا إلى حد ما، ولكن الإيرانيين هم رأس الموضوع في هذا الموضوع، وقوة المجاهدين. الآن المجاهدين في العراق لم تبقى هناك راية قادرة على أن تكون على مستوى الحدث غير راية الدولة، أن أقول إلى أنصار الإسلام ولا جيش فلان ولا جماعة فلان، لا أريد أن أبخس أحد حقه يعني، لا الله أعلم بحقيقة يعني أحوال البعض يعني، ولكن كجماعة كمؤسسة كمشروع كتيار ككيان كإمكانيات لم تبقى إلا الدولة الإسلامية. فأنت عندما كبرت الدولة الإسلامية وتمددت إلى الشام وحصل كل هذه النقولات السلاح والمعدات والإمكانيات للساحة العراقية، والآن الذي يحصل العكس، ويا ما كان المعتوه أبو بصير يقول هؤلاء يسرقون سلاح سوريا للعراق بينما سوريا في أشد الحاجة، والآن العراقيين يعني يأخذون بهذه الأسلحة لسوريا، فتأمل الكلام. المهم أن كل هؤلاء الناس الآن لما يأتي إليك روحاني ويقول لك نحن الآن يعني مستعدين للتعاون مع الأمريكان لضرب الإرهابيين، هذا يعني أن الأمر وصل إلى غاية، لأن روحاني الآن قلق جدا جدا جدا وخائف جدا. طبعا الروحاني هو عبارة عن خامنئي وعن الحرس الثوري وعن عن عن كل إيران يعني، لأن أنت لا تتكلم عن روحاني كشخصية إصلاحية، هذا كلام فارغ، ولكن روحاني لا يتجرأ أن يقول أن يدلي مثل هذه التصريحات دون موافقة علي خامنئي، لأن يعني علي خامنئي يعني له حق يعني عزله من الرئاسة إن أراد، وهذا يعني حق للمرشد في السياسة الإيرانية في النظام الإيراني. كنت أقول أن يعني عندما تقول إيران هذا الكلام فإيران معنية بهذا الكلام، وهي خائفة جدا من هذا التمدد، وهذا التمدد لو ما بعده، فالشباب في العراق لم يناموا في الليل وبعد ذلك صحوا وقال يا شباب ترى إيش نفعل، يلا خلينا نروح ندخل الموصل. الموضوع ليس هكذا، هذا الموضوع يعني كان يهيئ له من فترة طويلة لا شك، والخلايا التي كانت موجودة في الموصل وفي في المناطق التي حولها كانت تعمل وتنتظر الأوامر، والخطة كانت ترسم، وضرب مفاصل الدولة في بلدة مثل الموصل وإعلان الدولة بهذا الحجم واستفزاز الإيرانيين، وهذا هو الأهم في إدخالهم في معركة كبيرة مثل هذه، يعني سيعطيك شرعية أكبر لضرب إيران في الداخل. يعني شوفوا يا أخوة، الآن الدولة تضرب من وتعمل على أي أساس؟ تعمل على أرضها، تعمل في مناطق السنة، حررت منطقة السنة، ما أصيب أحد، ما كذا، ضربت قوات الرافضة. الآن ما الذي حصل؟ يعني المسألتين نجحت الدولة باستفزاز الإيرانيين، أولا بالتدخل الإيراني، وهذا الذي يعني الآن يعني هناك أخبار بأن القوات الإيرانية بدأت تدخل العراق بشكل رسمي، بعض الألوية وكذا، وكذلك إصدار المرجعيات فتوى القتال مثل ما فعل السيستاني. فأنت الخطوة التالية، أنت عندما تريد أن تضرب أي منطقة سيكون عندك إمكانية أكبر، وهنا هنا هنا النقطة التي يعني أرجو أن الأخوة أن يتفهموها بشكل أكبر. هذا الأمر الذي حصل إلى الآن ليست معركة، هذا الآن يعتبر تخرصات أو إرهاصات أو بدائيات أو مقدمات للدخول في معركة طاحنة. هذا كل الآن الذي يحصل الآن هو عبارة للتهيئة للمعركة. الآن الدولة حصلت على صواريخ، على كمية كبيرة جدا من الأساد، على كمية جدا من الأموال، على كمية كبيرة جدا جدا من الذخيرة، على من الأسلحة، من أطعونا لا أتكلم عن الطائرات والدبابات الهمرات، هذه الأسلحة ليست لها قيمة كبيرة جدا في المرحلة القادمة إذا تدخلت القوات الأمريكية، وهذا السيناريو أيضا ممكن أن نناقشه. هل القوات الأمريكية يعني قادرة على التدخل؟ نعم قادرة على التدخل، قادرة على ضرب يعني جوي مكثف خلال يعني يومين ثلاثة أربعة، تقوم بإعداد بضرب يعني الأماكن الحيوية للدولة، وهذا لا أظنه سيؤثر كثيرا على الدولة، لأن الضربات الجوية في مثل قوة الدولة لا تعمل شيء. لماذا؟ لأن قوة الدولة لا تكمن في قيادتين ثلاثة أربعة عشرة، ولا تكمل في مقرين ثلاثة أربعة عشرة. نعم ستؤثر، ولكن ليس بذلك الدرجة أو بتلك الدرجة التي ممكن أن تنهار أو أن يعطل المشروع. المرحلة الثانية التي بعدها لا مستودعات السلاح، أنا الأخ يقول يعني يضرب مستودعات السلاح، مستودعات السلاح ذاتا فارغة الآن يا أخ أبو ثامر، الآن يعني لا تظن أن هذه مستودعات السلاح الآن هذه موجود فيها أسلحة، هذا موجود فيها أسلحة بالقدر الذي يعني يكفي هكذا أمور بسيطة جدا. فلذلك ما فيش مستودعات سلاح الآن ظاهرة أمام الناس. نعم هناك عملية رصد، عملية متابعة، عملية مراقبة، عملية تصوير للدولة، ولكن الأخوة الآن يعني شوفوا أنتم حتى في يعني في الأرتال ترى هناك مساحات شائعة جدا، مساحات كبيرة جدا شاسعة بين مساحات شاسعة بين بين بين القوات عندما تتقدم والأرتال، فعشان هذه الأرتال ما تكون قريبة من بعض، عندما يأتي صاروخ قد يعني يستطيع أن يضرب يعني يضرب عجلتين ثلاثة أربعة ولكن ليس أكثر من هذا. فلذلك العملية القادمة الآن يعني ستكون عملية طحن، ضربات طاحنة، ضربات يعني مفصلية هكذا، ولكن هذا الأمر ليس مهما. ليش؟ لأن الدولة لحد الآن لا أحد يعرف مستوى جهازها الأمني، وهذا هو أهم ما في الموضوع. يعني أنت عندما تقاتل كيان لا تعرف عدد مقاتليها، لا تعرف عد نوعية سلاحها، لا تعرف أماكن تواجدها الغير معلن. يعني أنت الآن مثلا تعرف أن عندهم الرقة، مثلا تعرف أنهم متواجدين في الرمادي، تعرف أنهم متواجدين في الفلوجة، تعرف أنهم متواجدين في صلاة، ولكن ماذا، ما هي معلوماتك عن بغداد؟ ما هي معلوماتك عن إيران؟ ما هي معلوماتك عن تركيا؟ وهذا هذا مسألة الفكرة عن كثير من الناس لا يفكرون فيها، بل ما هي معلوماتك عن أوروبا وعن أمريكا نفسها؟ يعني ما هي قدرة الدولة على التجنيد داخل العراق؟ ما هي قدرة الدولة على ضرب يعني أماكن خارج العراق؟ هذا كله مع الأسف الشديد كثير من الناس ينظرون إليها كان والله أخي الدولة يعني يظنون أن الطائرات لو أجت قصفت العراق سيكون هناك يعني هكذا دمار، وستسقط دولة البعث، وستسقط إمارة طالبان، وأصلاً كل هذا الذي يحصل الآن ليس لها قيمة كبيرة. هذا الكلام قلناه من يعني من من من من فترة طويلة. الآن الوقت في صلاح الدين، كل هذا الكلام هذا كله عبارة عن تهيئة للمعركة القادمة، لأن بدون أن يكون عندك سلاح ردع، بدون أن يكون عندك قدرة على ردع عدوي، فأنت لا تستطيع أن تبني بناء محكما مستقرا. كل ما تبنيه يعني في هذا الإطار هو عبارة عن يعني بناء مؤقت لتكثيف أو لتقوية العمل العسكري والأمني في المراحل التي بعدها. نعم بعض الشباب لا يفهمون هذا الكلام ويظنون أن خلاص أنت الآن عندك دولة في الرقة وأنت يعني عندك إمكانيات، وكل هذه السيناريوهات طرحناها، يعني أنت قد تقصف، قد لا ليس بالضرورة أن تقصف من قبل الأمريكان، قد تقصف من قبل النظام النصيري، وهذا الذي يحصل الآن في الرقة، وهذا الذي كنا يعني نقوله في السابق. قد يعني يزود القوم بصواريخ نوعية، صواريخ تأتي وتضرب يعني هكذا تجمعات، صواريخ تضرب بدقة عالية، تمام، طائرات متطورة تضرب بدقة فائقة، فأنت كل أماكنك مستباحة للطيران الأمريكي باسم السوريين، أو للطيران الإيراني باسم العراقيين، وهذا يعني في كلا الحالتين أنت يعني ما يوجد بواسي عليك، ولا يوجد أي حاجة في العالم يقول يعني يقول لك والله يا أخي هؤلاء ناس مساكين ضربوهم وظلموهم. لا، الآن العالم كله متحد، أن هناك متفق على أن هناك إرهاب في العراق، وأن جماعة يعني ISIS هذه لا أبدا، هذا الأمر ليس مقلق، هذه هي المعركة الحقيقية. فأنت لو تجاوزت واستطعت أن تتجاوز هذه المرحلة، ما بعدها أسهل بكثير. ما بعدها هو عبارة فقط عن بناء، أنت إلى الآن لم تصل إلى مرحلة البناء، وهذا يعني وهذا الأمر لابد أن يحصل، لابد أن الدولة تدخل في هذه المعارك الطاحنة. الآن الدولة منذ خروج الأمريكان من العراق لم تدخل في معارك على على على مستوى النظام الدولي، تمام، وإنما كل معاركها على مستوى النظام الإقليمي، صح؟ يعني معارك جنود كذا، شرطة، أمن، جيش، أما معارك النظام الدولي أنت عليك أن تفكر بقوة خصمك، بقوة عدوك، الطائرات، الأقمار الصناعية، الطائرات اللي بدون طيارة التي الآن تعتبر أكبر سلاح، الرشاشات الآلية التي لا تحتاج إلى جنود يقاتلون بها، المقاتلين الآليين، كل هذه الأمور لابد أن تحسب لها حساب. فأنت ما هي قدرتك على على على الردع؟ وظني بالأخوة في الدولة، يعني حسب ما يصل إلينا من أخبار وحسب ما يصل إلينا من بعض ال يعني ما يصل يعني ما المتابعين وكل هؤلاء الناس أو بعض التسريبات هكذا، بأن الدولة يعني من خلال كلام أبو محمد العدناني وغيره، الدولة ليست لا تعول على الأحداث الحالية الآن، وإنما تعول على فتح جبهة كبيرة جدا ضد الإيرانيين، لأن القدرة على الدخول أو فتح جبهة داخل إيران سيشل النظام الإيراني وسيجعل من العراق يعني لقمة سائغة بيد الشباب في الدولة، وأي محاولة لن تجدي نفعا يعني في السيطرة على العراق، لا الأتراسي ولا الإيرانيين، والإيرانيين سيكونوا مشغولين بأنفسهم بالدرجة الأكبر، والأمريكان لن يستطيعوا أن يدخلوا كل هذه القوات في العراق. يعني الآن الأمريكان يعني فشلوا عندما كان عندهم 150-160-170 ألف في العراق، صح ولا لا؟ مع القوات المتعددة للجنسيات مثل بريطانيا التي كانت عندها يعني فوق 10,000 في فشلوا في إمكانية إنشاء جيش يستطيع أن يحافظ على البلد من الضربات الإرهابية. هذا قبل 10 سنوات، يعني أنت تتكلم عن 11 سنة يعني إلى ما يقارب 3-4 سنوات من الآن. فكيف ستستطيع الآن تسيير البلد إذا سقط النظام العراقي الآن الحالي، وهو نظام هش ونظام تعبان جدا؟ فهذا النظام الآن، النظام العراقي الآن، نظام مالسي، ليس نظاما مؤسساتيا ولا مهنيا. الكل الواحد عراقي يعرف هذا الكلام، يعرف أن مهنية الدولة ليست موجودة، فلا توجد بنية تحتية سليمة في العراق، ولا توجد مؤسسة عسكرية قادرة على إدارة الحروب سواء عسكريا أو أمنيا، لا توجد مهنية عالية في رسم سياسة الحرب. نعم الإيرانيين قادرين على هذا الشيء، ولكن يرغوا للعراق ويواجه هذا العمراء العملاق وهذا المارد مثل ما يسميه طالب بليمي وهذا الأسد، ها؟ وطبعا الآن ولأول مرة صاروا يتكلمون عن موضوع الخلافة. عشان تستطيع أن تفعل هذا الشيء في العراق عليها أن تنسى الساحة السورية واللبنانية والساحة، بل عليها أن تنقل جل إمكانيات العسكرية والأمنية والاقتصادية إلى العراق، وهذا الأمر لن تستطيع أن تفعل به إذا حصل هناك تفجيرين ثلاثة في إيران. فمن كيف يا شباب؟ الآن إيران يعني وهذا إيرانيين يعني عاملين لها حساب، لذلك روحاني يستعين بالأمريكان، لأن الإيرانيين يعرفون بمجرد ضربتين ثلاثة في إيران فالعقد سينخرط ولن يستطيعوا أن يستمروا في دعم المالكي بهذه الكفاءة. والمالكي إذا فقد الدعم الإيراني وفقد الدعم الأمريكي لا يستطيع أن يستمر كدولة. نعم يستطيع أن يستمر كطائفة، يستطيع أن يستمر كمناطق شيعية وضرب قتال. فإذا خرجت بغداد من يدي فكل المدن الشيعية لا تعني يعني فاصوليا مع حبة رز، يعني فاهمين كيف يا شباب؟ لأن بغداد إذا سقطت بيد الدولة هذه تعتبر أكبر يعني إنجاز لأي جماعة جهادية على مر نستطيع نقول يعني 200 سنة 300 سنة. طيب، لأن إذا سقطت بغداد بيد الدولة أي إعلام سيأتي من بغداد سيكون مقبولا نفسيا ووجدانيا إلى حد ما شرعيا عند كثير من أبناء الأمة. يعني الآن مثلا لو سقطت بغداد وخرج إعلان خلافة مثلا، ها، لا أحد يستطيع أن يقول أنتم كيف تعلنون خلافة؟ فالخلافة العباسية كان في كثير من الأوقات لا تحافظ حتى على بغداد نفسها، فكيف أنت لازم ترفض الخلافة وعندها كل هذه المناطق، صح ولا لا؟ تمام ولا لا؟ فلذلك إذا أعلنت الخلع، ولو هذا الذي النظام الغربي الآن لو أنتم تلاحظون الأخبار الكل يتكلم عن الخلافة، وهذا على فكرة هذا الكلام ليس مبالغا فيه وليس لتضخيم حجم داعش للتدخل، هذا الكلام السخيف الذي نسمعه كل يوم وكل شهر وكل سنة ونحن نسمعه منذ أن ولدنا إلى الآن. طيب كلما يحصل حادث يا أخي هذه تبرير للأمريكان عشان يتدخلوا في المنطقة، يا رجال روح أنت عايش في العصر الحجري تمام. فالخلافة الآن أصبحت لأول مرة يعني مصدر كلام بهذا القوة وبهذا الإعلان وبهذا الصراحة في وسائل الإعلام الغربية، لا أقول الشرقية بل الغربية. والآن أصبح موضوع الخلافة الكل يقول ماذا، هل الدولة ستعلن الخلاف؟ نعم ستعلن الخلاف، وأنا أقول هذا الكلام ومثل ما كنت أقول في السابق، لو أن هذا النظام السوري لو سقط خلال أشهر هذا يعني أن هناك خلل في عقلي، أقول لو خلال هذه السنوات البسيطة ما أعلنت الدولة الخلافة فهناك خلل في عقلي، ما أفهم شيء في العالم أنا. الدولة ستعلن الخلافة، هذا كلام لا أشك فيه لحظة، هي فقط تحتاج إلى بعض الإمكانيات أو بعض تهيئة بعض الأجواء الأخرى ستعلن الخلافة، ولن تهتم لا بالقاعدة ولا بعلماء ولا ببطيخ ولا بأي أي أي حاجة، بل الدولة ستعلن الخلافة. ومثل ما أعلنت تمددها إلى الشام حسب خطة مرسومة وحسب استراتيجية فعالة نرى تأثيرها الآن، ستعلن الخلافة بنفس الطريقة. والدولة يعني خلال السنوات العشر الماضية الثمان الماضية يعني فاجأت الأمة بأمور ما كان أحد يعني يظن أن الدولة ممكن أن تقوم بمثل هذه الخطوات، وهذه مسألة مهمة جدا. أنت لا تتكلم عن دولة غبية لا تستطيع أن تكون على قدر الحدث، وأنا أسأل الله سبحانه أن لا يصاب بالغرور وأن لا يخطأ في تقدير المسائل تمام. ولكن الدولة مثلا لما أعلنت الدولة الإسلامية في العراق تمام في 2006 الكل كان كيف هذا وفصائل وبطيخ ومش عارف إيه وكذا، نعم واستمرت وحصل صحوات، ورحم الله أبو حمزة المهاجر لما قال لك كل هذا الأمر وأكثر منه كنا حاسبين حسابه. وعلى فكرة موضوع الصحوات ها الآن ممكن أنك تتنبأ وتقول نعم سيحصل صحوات، قبل 2006 يعني جل الجماعات الجهادية ما حد كان أحد يفكر بإيش هو أساس أن فكرة الصحوات أن الفصائل المجاهدة تذهب تقاتل مع الأمريكان، حتى مجرد أن يخطر على بالك ما كان يأتي فضلا أن تحسب له حساب وأن تعمل وفق هذه الخطة وفق هذه الاحتمالية تمام. فلما يكون عند هؤلاء هذه النظرة المسبقة في ذلك الوقت المبكر، ماذا تظن أن نظرتهم للاصطراع الآن وتطورهم الأمني والعسكري والسياسي يعني وصل إلى أي مرحلة؟ أعتقد أن الدولة خلال الفترة القادمة يعني ستكون مهيئة لضرب إيران، وأعتقد أن الدولة يعني رسمت يعني عشرات أنشأت عشرات الخلايا داخل إيران وأنشأت عشرات الخلايا داخل تركيا، ولا أستبعد أن يكون عندها خلايا أيضا داخل السعودية، فإذا ضربت ستضرب في كل الأماكن والاتجاهات. وأظن أن الأمر لن يتوقف عند هذا الحد، فالإيرانيين مرعوبين، الأمريكان مرعوبين، وستكون هناك ضربات، وهذه ضربات لن تغير من الحقيقة شيئا. وأعتقد في الأيام القادمة يعني سنسمع عن انتصارات أكبر من هذا بكثير، لأن ما يحصل الآن هو عبارة عن يعني تهيئة الأوضاع مثل ما قلنا، فالضربات الحقيقية لم تحصل لحد الآن. لماذا؟ لأن كل الأماكن التي الآن يسيطر عليها الدولة هو عبارة عن طرد الجيش طرد الجيش العراقي والجيش الرافضي من هذه المناطق، أما القتال الحقيقي فمثل ما قال لك يعني محمد العدناني وسيكون في كربلاء وفي النجف، وعن نفسي أعتقد أن القتال الحقيقي سيكون يعني داخل إيران، ولن يتأخر هذا الأمر طويلا. فبمجرد ما تتدخل إيران ستعطي للدولة يعني أكبر الأسباب والذرائع لكي تضربها من الداخل، وهذا الأمر إن حصل سيكون إمكانيات النظام السوري قليلة جدا في الصمود. فأنت الآن لا تضرب على جبهة واحدة وإنما تضرب على جبهتين، فإذا سقط النظام السوري أو أضعف أو استطعت أن تحصره في مكان، فأنت عندك يعني إمكانية عظيمة جدا للتطور، والإيرانيين لا يستطيعوا والأمريكان لا يستطيعوا أن يدخلوا حرب بجنودهم. غاية ما ممكن أن يعملوا أن يقوموا بقصف مستمر، وهذا القصف لن يعني أنتم تعرفون يعني سيخرب المخروب أصلا. يعني ما الذي يوجد في هذه البلاد مش مدمر، ما الذي يوجد في هذه البلاد مش مخروبة أصلا. يقول الأخ آخر: ما تتوقع أن يكون رد الشيخ من الضواري؟ الضواري لحد الآن ساكت، وأظن أتمنى أن يكون ساكتا، لأنني أعتقد أنه لو أخرج بيان لن يكون أحسن من أخواته ومن مثيلاتها من الخطابات والبيانات، سيتضمن نصحا بطعن مبطن ولمز وغمز ونصائح تعبانة كالعادة: ارجعوا فالساحة العراقية بحاجة إليكم، واقتلوا هؤلاء، واستعينوا بأهل السنة في العراق على قتال الروافض، واتركوا الساحة الشامية لأهل الشام. مثل هذا الكلام أعتقد سيكون للشيخ أيمن الظواهري. نسأل الله تعالى أن يفك أصل جميع المشايخ. يقول إلى الأخ سلم: سيخرج الشيخ محمد المقدس. صرنا نقول أن ربنا يستر، يعني هذا شيء جيد أنه يخرج، ونرى ماذا سيفعل. وأعتقد أن أمثال الشيخ محمد المقدسي وأمثال يعني الشيخ أبو قتادة سيتجاوزهم الزمن. فالآن هناك جيل جديد يكبر في ساحات الجهاد، هذا الجيل ما مسك السلاح من أجل تأصيلات الشيخ محمد المقدسي، ولا قاتل من أجل أن أبو قتادة أمره أن وضح له أن الجهاد فرض عين، ولا أساسا تأثر بالظواهر، بل أن هذا الجيل وهو الجيل ليس محصورا في دائرة المقاتلين، وإنما هم يعني ملايين في الأمصار وآلاف وعشرات الآلاف من المقاتلين في الدولة في العراق وفي سوريا. هذا الجيل ليس متأثرا لا بالقاعدة ولا بمشايخ التيار الجهادي من أمثال الشيخ محمد المقدسي والشيخ أبو قتادة، وفضلا أن يكونوا متأثرين بأمثال الحجوشي وأمثال إيش كان اسمه القنيبي وأمثال هؤلاء الناس. فالمرحلة القادمة هو مرحلة مرحلة الجيل المتحرر من تبعية المشايخ، وقد لا أبالغ لو أقول حتى من تبعية التنظيمات. يعني قد ترى الجيل هذا يعني يكون هناك عشرات بل مئات من أبناء تنظيم واحد، قد يقرروا أن يتركوا هذا التنظيم ويذهبوا لغيره. لماذا؟ لأنه ما رأوا في هذا التنظيم ما يشبع رغباتهم الشبابية في الاطلاع إلى العزة والتمكين والنصر وقتال الأعداء ومثل هذه الأمور. وبما أن الآن يعني هو زمن التواصل السريع، زمن الانترنت والتويتر والفيسبوك واليوتيوب وزمن الهواتف الذكية، الناس ما عادوا أسرى المشايخ. يعني والله في السابق كان الواحد منا يعني إذا ما أتى له كتاب يعني للشيخ محمد المقدسي والشيخ يعني أبو بصير والشيخ أبو قتادة والشيخ فلان وعلان، يعني ما كان يعرف كيف يرد على هذه المسألة. الآن هذا الزمن انتهى، فأنت أي شبهة ممكن أن تخطر على بالك ممكن أن تبحث عنها وعن ردها يعني خلال ثواني، حتى ما تحتاج أنك تفتح الكمبيوتر. بمجرد أن تفتح الهاتف الذكي عندك تبحث في جوجل تخرج جميع المعلومات التي بدك إياها. فخلاص الزمن هذا انتهى، زمن ولا أنك تكون يعني. وأساسا هذا الجيل يعني جيل متطلع إلى إنجازات حقيقية، ليس متطلع إلى فتاوى وتأصيلات شرعية كانت أو غير شرعية، تمام، وإنما جيل يريد أن يرى عمل واقع، ما يريد أن يظل حديث الأفكار، وهذا هو أساسا يعني حال جل الناس. فأنت قدرتك على الحشد يعني صارت أكبر، ولكن ما هو قدرتك على العمل؟ يعني أنت ممكن أن تحشد آلاف الناس خلال 10 دقائق من خلال نشر موضوع في التويتر في أي مكان، ولكن ما قدرتك على العمل على الأرض؟ فإذا كانت عندك قدرة على الأرض أصبح هؤلاء جنودا، إذا ما كنت تستطيع أن تنزل إلى الأرض وتعمل ما تعدى هذه النصرة وهذا الحشد وهذا التجنيد الانترنت. كيف يا أخي الآن؟ وهذه معضلة التيار الجهادي الآن. التيار الجهادي يعني ظل لسنوات طويلة حبيس الانترنت، يعني منذ أكثر من 10 سنوات أو 12 سنة ظل التيار الجهادي يخرج بياناته في الانترنت فقط في كذا. أول تجربة حقيقية يعني للوصول إلى الأرض والاحتكاك بالناس وكذا ربما كانت في يعني في الصومال، يعني من خلال يعني من الساحات القريبة، ثم من بعدها اليمن، ولكن في الساحة السورية انقلب هذا الحال. أنت استطعت أن تمسك من مدن، تسيرها، تقودها، تستطيع أن تجند الناس في هذه المدن، فأصبح عندك احتكاك مباشر مع الناس، فبالتالي أعطاك إمكانيات جبارة. استطعت أن بدل أن تعمل أسبوعين على تجنيد 2 من الشباب في المسجد، أو حتى أن تقنعهم بفكرة نصرة الجهاد، أصبح عندك قدرة على تجنيد يعني 200 شخص خلال هذا الأسبوعين في أحد المقرات بدون أن تخاف حتى أن أحد يكلمك. فهم كيف؟ فمثل هذه القدرة الآن اللي موجودة بسبب ما وصل إليه التيار الجهادي من تمكين ومن يعني السيطرة على الأرض ومن إدارة الأرض أصلا، والذي يسميها صاحب كتاب يعني إدارة التوحش هذه بهذه يعني بإدارة التوحش هذه الذي يعني أنت تسيطر على أماكن بسبب انعدام النظام فيها، فتحاول أن تجند وتعمل وتعمل المرحلة التي بعدها قبل أن تصل إلى التمكين الحقيقي. فأنت الآن وصلت إلى هذه المرحلة، ولكن ما هي إمكانياتك على التواصل؟ يعني الآن مثلا عندما ننظر إلى طرح جبهة النصرة، يعني الآن جبهة النصرة فقدت طرحها، يعني الآن أنت أتيت لماذا؟ أنت أتيت لكي تدافع عن السوريين، خلاص السوريين عندهم من يدافع عنهم، أنت الآن وبعدين ماذا ستفعل؟ يعني الآن العريدي وإيمان الظواهري و إيش اسمه العطوي وعن جميع هؤلاء يتغنون بقبل سنتين، الله قبل سنة وسنة ونصف لما خرج الجيش السوري، خرج الشعب السوري وقالوا كلنا جبهة النصرة، لما وضعت جبهة النصرة على قائمة الإرهاب. طب لماذا لا يخرج الناس الآن ويقولوا هذا الكلام؟ لأن في ذلك الوقت أنت كنت محبوبا عند الناس لأنك كنت الوحيد الذي تدافع عنه. الآن أنت لست الوحيد الذي تدافع عنه، بل الآن شافوك على على على طريقة أخرى. الآن شافوا أن حبك للسيادة وحبك للقيادة لا يختلف كثيرا عن الآخرين، تمام. فبالتالي هذه الشعارات الرنانة التي تستطيع أن تخدع بها جنودك ما تستطيع أن تخدع بها كل الناس، ولا حتى أن تقنعهم أو يعني تقبل بهم بحيث يجعلك أن تقنعهم بأن يقبلوا بك كتفصيل يعني مميز عن الآخرين، تمام. ثم حتى لو أنك كنت فصيلا مميز موضوع ولا شيء، لأن هذه الساحة السورية لن تستمر بهذه الطريقة إلى أبد الدهر، وأنت رأيت الآن أصحاب الفصائل الأخرى خلاص وصلوا إلى اتفاقيات تقارب كذا، الآن صاروا يتوحدون، صاروا يشكلون تجمعات جماعات يعني الجبهات كذا. الآن أنت ماذا ستفعل في نهاية المطاف؟ ستبقى لوحدك منعزلا، قد تستطيع أن تجند 10 كل أسبوع عشرة كل شهر عشرة كل سنة، وفي نهاية المطاف خلاص سقطت أطروحتك، أنت ما عندك مشروع كامل تتميز به عن الآخرين، تحرير سوريا أو لا يحررون سوريا، مقاومة النظام أو لا يقاومون مقاومة النظام، الحكم بالإسلامي المعتدل الغير مغالي، هؤلاء يقولون بنفس الكلام، وبعدين ما فيش بعدين. رفض الغلاة، رفض التكفيريين الحروريين البغداديين، هؤلاء يقولون نفس الكلام، فلماذا لا تتحد معه؟ لأن لن يمضي وقتا طويلا حتى تسقط أطروحة النصرة وتبقى فصيلا انترنتيا أكثر مما هو فصيلة يعني عسكري متواجد على الأرض، بخلاف الدولة. الدولة الآن يعني نبذت هذه الفصائل. أنا الشعب السوري الذي يقول لك نحن لا نريد الدولة الإسلامية في العراق والشام، هناك شعب مماثل لهذا الشعب، مرادف لهذا الشعب، مقابل لهذا الشعب، مواجه لهذا الشعب، يقولنا نعم نحن نريد الدولة الإسلامية في العراق والشام، مو بكيف أبوك، مثل ما أنك سوري أنا كمان سوري، تمام؟ فهذا لا تستطيع أن تزايد على أحد. لما أحد يقول نحن ما يريد أحد أن يتدخل عندنا في سوريا، ولا نريد أحد يملي علينا قراراتنا، يقول هذا يتكلم عن نفسك، نحن نريد هذا الشيء، فهمت كيف؟ فلان هؤلاء تمايزوا عن الآخرين، عملوا مفاصلة، بيّنوا أنهم وهم والآخرين يعني على طرفين نقيض، فكيف الآن؟ فلا يهمهم هذا الأمر. نعم الناس ربما لا يقتنع بطروحتهم كاملة، ولكن الذين يكونون تحت حكمهم سيعطون رأي يعني بشكل لا إرادي يعني دعم لهؤلاء، لأن أنت الآن عمرك 40 سنة 30 سنة 50 سنة ترفض الدولة الإسلامية، لا تدرو أن تقول هذا الكلام، ولكن من يقول أن ابنك يرفض هذا وأخوك الصغير يرفض؟ أخوك الصغير مو مثلك، مش متأثر بالذي أنت متأثر فيه متأثر به، تمام؟ فالناس كل واحد متأثر بطريقة بنوع بشكل معين، وهذه الجماعات اللي الآن اللي موجودة في جميع أنحاء العالم، ترى كثير من أفرادها المقاتلين هم الشباب، حتى في الأماكن التي يعني تعاني صعوبة كبيرة جدا في التجنيد، ترى معظم مقاتليها من الشباب الصغار، لأن الكبار لا يقتنعون بهذا، ولكن ابنه يقتنع. ولا دل على ذلك من علي بالحاج. علي بالحاج لا مش معترف بالقاعدة ولا بغير القاعدة، تمام؟ وعنده هذا الرجال عنده طريقة معينة بالعمل، ولكن انظر ابنه ذهب وقاتل مع القاعدة هنا، فالشيخ محمد المقدسي مثلا، تمام؟ ما نفر للجهاد وما خرج وما عمل وما سوى، ولكن ابنه ذهب. كل واحد عنده طريقة، وكونك أنك شيخ أو عالم أو كان مكان ما يعني أن ابنك سيكون على طريقتك وعلى منهجك وعلى نفس أسلوب تفكيرك، يعني صح ولا لا؟ لذلك هذه الإمكانيات الآن اللي موجودة في الجماعات ستكون معدومة بعد فترة أخرى. هذه الإمكانيات من تجنيد الشباب، من الطرح، من إقناع الناس بالمشايخ والعلماء، هذا كله سيعدم بعد فترة، لن يستمر الأمر طويلا، لأن هذا الجيل الآن سيخرج جيل يحتاج إلى عمل على الأرض، وهذا الذي الآن من الذي يعمل على الأرض الآن بالدرجة الأساسية؟ الذين يعملون على الأرض هم حركة الشباب في الصومال خارج النطاق العربي، الشباب في باكستان إلى حد ما، الطلبة في أفغانستان خارج النطاق العربي، تمام؟ وفي الساحة العربية الذين يعملون هم القاعدة في الجزائر، بعيدين عن الناس، لا يصل عملهم إلى عامة الناس. أنصار الشريعة في ليبيا استطاعوا أن يوطنوا أنفسهم هناك، لا ندري يعني إلى أي مدى سيستمرون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكونوا يعني ذخرا للإسلام والمسلمين. الشباب في اليمن كانت عندهم تجربة جيدة، ولكن يعني مثل ما ترون الآن الساحة السورية والساحة العراقية، الآن الساحات العربية هذا الذي باقي فيها. يقول رأيك في الأخبار التي تقول عن زحف الدولة إلى دويلة الأردن، لا أستبعد ذلك، يعني قد يعني يعملوا إشكالية داخل الأردن من خلال ضرب القوات التي تدرب هناك، فهم كيف؟ لأنك تعرف ربما يعني أن هناك قوات تدرب تحت إشراف أمريكي للتدخل السريع إذا حصل مثل ما يحصل الآن في العراق، ومثل يعني لو حصل أمور مشابهة في سوريا لضرب الجماعات المتشددة. قد تدخل الدولة في الأردن في بعض الضربات، ولكن الدولة صعب أن تعمل تفتح ساحة كبيرة في الأردن، لأن الوضع مش مهيئ هناك. هناك من المشايخ الذين ماسكين برقاب الشباب هناك لا زال لهم يعني تأثير كبير، من مثال الشيخ محمد المقدسي، إياد القنيبي، زعماء التيار السلفي الجهادي، وأمثال يعني زيدان، وأولا ليس لهم وزن كبير هناك. الذي يقدر عدد رجاله الدولة الإسلامية في العراق والشام، الذي يقدر عدد رجاله بين 3 و5 آلاف، من الصعب التفكير كيف تستطيع رجل. ما فهمت الكلام هذا. الكلام هذا ما فهمت. المهم أن الوضع الآن اللي موجود الآن في الساحة العراقية وضع مبشر، وهذا لا يعني أن الحرب انتهى، وإنما الحرب لسه في بدايته، وعلى الأخوة أن يهيئوا أنفسهم نفسيا وماديا وعسكريا وأمنيا، ولا يغتروا بالوضع الآن، يعني لأن هذا الوضع قد ينتهي خلال أيام بسيطة، وقد يستمر. هذا متوقف على الحلول التي ستعمل بها الأمريكان. أنا ليس بالضرورة أن الأمريكان يوفقوا للوصول للحل الأنسب، فالأمريكان يعني عرفوا بحماقتهم في بعض القرارات المصيرية يعني في تاريخهم البسيط القصير، فليس بالضرورة أن يصلوا إلى قرارات حكيمة دائمة. وأعتقد أنهم وصلوا إلى يعني إلى مرحلة لا يستطيعوا أن يفعلوا الكثير. الأمريكان الآن قزم أو حجم دورها رغما عنها طبعا بسبب التكاليف الباهظة التي دفعتها الإدارة الأمريكية والمنظومة العسكرية والاقتصادية في أمريكا، وهذا الأمر جعلهم لن يستطيعوا أن يدخلوا في الحروب مثل ما فعلوا في السابق، وهذا الأمر سيستمر يعني بشكل أكبر. فأما أنهم يرفعوا أيديهم عن بعض المناطق فتكون هناك إدارات إسلامية قوية، ثم يعيد الكرة بعد 10 سنين هكذا أو 20 سنة، وهذا الأمر يعني لن يزيد الأمر إلا صعوبة. وأما أنهم سيستعينوا بمن ممكن أن يستعينوا به من خلال يعني سحب الشرعية وضرب المنشآت الحيوية، وغاية ما ممكن أن يفعلوه في هذا الصراع هو تبطئة أو يعني محاولة تعطيل مسيرة التيار الجهادي إلى أجل يعني مؤقت هكذا، ولكن لا يستطيع أن ينهوه يعني حسب الإمكانيات التي عندهم اليوم. وهذا لا يعني أنهم خلاص انتهت الإدارة الأمريكية، لا، فهم يعملون بجد يعني ليل ونهار، ولكن الوضع الآن صعب جدا بالنسبة للقضاء على التيار الجهادي. والتيار الجهادي الآن وصل إلى مرحلة يعني كما قلت، يعني أنت عندما تستطيع أن تأخذ مدينة في 3 ساعات فهذا يعني يعتبر نقلة نوعية. عندما تستطيع أن تحرر آلاف السجناء خلال فترة بسيطة جدا فهذه تعتبر نقلة نوعية جدا في تاريخ الجماعات الجهادية كلها باستثناء الطلبة. يعني ما رأينا تحرير للسجناء بهذا العدد، تمام؟ فالدولة هي أول جماعة استطاعت أن تحرر السجناء وسجناء المسلمين بالآلاف، وهذا الأمر لعمري يعني لو فعلته أي جماعة أخرى يعني لطارت بها إلى أن تموت. فالحمد لله. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر يا أخوة، إذا ما كان عندكم شيء آخر نكتفي، ويكون لنا لقاء إن شاء الله الأسبوع القادم في إنهاء قرأت أن الموصل وتكريت تابعة إلى تركيا في عهد الدولة العثمانية وقد تم فصلها. ما أدري ما قيمة هذا الكلام. الدولة التركية كان حدودها يعني من المشرق إلى المغرب، من الشمال إلى الجنوب، لا قيمة لهذا الكلام. الدولة كانت تابعة للدولة التركية وسوريا كانت تابعة للدولة التركية، والسعودية الحجاز كله كانت تابعة للدولة التركية، مصر كانت تابعة للدولة التركية، العراق كلها وأجزاء من إيران كانت تابعة للدولة التركية. إيش تريد بعد؟ يعني لا قيمة للدولة التركية هذه. هذه الدولة التركية كانت دولة عثمانية على أساس أنها دولة إسلامية، ليست دولة الدولة التركية المعاصرة. لا قيمة لمثل هذا الكلام أخي. طيب حياكم الله يا أخو وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير، ونلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم في إكمال الحلقة الأخيرة في سلسلة تصحيح مثلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.